ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. طيب، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، فإن كان لعذر فإنها لا تبطل. إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، فهم منه أنه لو كان انفراده لعذر فإن الصلاة لا تبطل. وصورة المسألة أن يكون مأموما ثم ينتقل إلى الانفراد، شخص يصلي مأموما وفي أثناء الصلاة انتقل بنية من كونه مأموما إلى كونه منفردا، فما حكمه؟ المؤلف يقول بلا عذر بطلت، ومفهومه أنه إذا كان ذلك لعذر فإنها لا تبطل. والعذر هنا نوعان: عذر حسي وعذر شرعي. العذر الذي يجوز الانتقال من الائتمام إلى الانفراد نوعان. النوع الأول أن يكون العذر حسيا، مثل لو هاجت معدته، أو أحس بدوران في رأسه، أو نعاس بحيث لا يدري ما يقول في الصلاة فأراد أن ينفرد ويعجل، فهذا عذر. عذر إيش؟ حسي. عذر حسي، فله في هذا الحال له أن ينفرد، لكن بشرط أن يستفيد بمفارقته، الإمام، أن يستفيد بمفارقته تعجيل صلاته بأن يكون أسرع من إمامه. أما إذا كان لا يتميز عن إمامه، أحد انفرد والإمام تقاربين، يركع يسجد يقول هذا الانفراد ليس فيه فائدة. إذن يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه إذا كان هناك عذر حسي من مرض ونحوه، بشرط أن يستفيد من انفراده بأن تكون صلاته أسرع من صلاة إمامه. أما إذا كان لا يتميز فلا يجوز، لأنه لم يستفد من انفراده شيئا، بل حرم نفسه أجر الجماعة. النوع الثاني من العذر العذر الشرعي، يكون العذر شرعيا، مثل عجلة الإمام، أن يكون الإمام يعجل ويسرع في صلاته سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، فهنا ينفرد، بل يجب على المأموم أن ينفرد، لأن المأموم في هذه الحال دائر بين أمرين: فإما أن يتابع إمامه ويسقط الأركان والواجبات، وإما أن يتابع إمامه مع تخلفه عنه كثيرا. واضح ولا لا؟ إذا كان الإمام يعجل يسرع في صلاته، المأموم بين أمرين: إما أن يدع الواجبات، لما قام ركعة الثانية يقرأ الحمد لله الرحمن الرحيم الله أكبر ركع، ترك الفاتحة، الفاتحة من مشكلة، ركع استسبح الركوع ما تسبح، سمع الله التشهد الأول التحيات لله قام، فهو دائر بين ترك الواجبات أو الأركان أو أن يتابعه ويتخلف. لما ركع الإمام وكمل الفاتحة صار يكمل الفاتحة، الإمام ركع ورفع وسجد وذاته وما كمل الفاتحة. إذا نقول إذا كان الإمام يعجل عجلة تمنع المأموم من فعل ما يجب، فإنه تجب مفارقته، وذلك لأن المأموم دائر بين أمرين: إما أن يتابع إمامه مع إسقاطه للأركان والواجبات وهذا لا يجوز، وإما أن يتابع إمامه مع تخلفه عنه كثيرا وهذا لا يجوز، لأن مقصود الإمامة والجماعة يفوت، فحينئذ يجب أن ينفرد. ومثله مثل عجلة الإمام تطويل الإمام، لكن الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد. يجوز، ما نقول يجب، شوف هنا نقول يجوز للمأموم أن ينفرد، لأن الإمام أتى بالواجب وزيادة. ودليل ذلك دليله حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ بن جبل حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي بقومه، فافتتح يوما البقرة فخرج رجل من كان يصلي معه وانفرد صلى وحده، فقال نافق فلان، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له ما حصل من معاذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف الحديث. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل الذي انفرد ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن المأموم إذا نوى الانفراد عن إمامه لإطالته أو عجلته أيضا، لأنه إذا جاز الانفراد للإطالة فالعجلة من باب أولى، فإن ذلك جائز. إذن قول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر فهم منه أنه إذا كان انفراده لعذر فإنه يصح. والعذر نوعان، عذر شرعي وعذر حسي. وقوله لعذر، فإن زال عذره بعد انفراده فله الدخول مع إمامه، ولكن ذلك لا يلزمه. أفهمتم؟ مثاله مأموم شرع يصلي مع إمامه، وفي أثناء الصلاة حصل له مرض أو نعاس أو هاجت معدته فانفرد، فلما انفرد في أثناء الصلاة في أثناء انفراده وقضائه زال عنه هذا العارض، فهل له أن يعود مؤتما؟ نقول نعم، حتى على المذهب يعود. السبب منفرد عاد إمام عاد مؤتما، نقول لأنه قد نوى قد نوى الاهتمام من أول الصلاة، لكن يقولون لا يلزمه ذلك، إن شاء ليعود فليعود وإن شاء فلا. وقوله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وإنما تبطل إذا انفرد بلا عذر لتركه الواجب وهو المتابعة، تبطل لأنه ترك ما يجب عليه من متابعة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. ولأنه انتقل في هذا الحال من الأعلى إلى الأدنى، قالوا فأشبه ما لو قلب فرضه نفلا، وقلب الفرض نفلا من غير عذر لا يجوز. إذن انفراد المأموم إن كان لغير عذر فلا يجوز لأمرين: أولا لأنه ترك المتابعة الواجبة، وثانيا أنه انتقل من صفة أعلى إلى صفة أدنى، لأن الجماعة أعلى من الانفراد. قالوا فأشبه ما لو قلب الفرض إلى نفل، أما إذا كان لعذر فإن ذلك جائز، سواء كان العذر حسيا أم شرعيا. نعم. أي نعم له ذلك. سؤال طيب، نقول هل الإمام أن ينفرد؟ نقول نعم له أن ينفرد، مثل لو كان يصلي بقوم وهؤلاء القوم يعني يحبون اتباع السنة، وحصل له عارض يوجب التخفيف ولا يريد أن يعني يخفف عليهم، فنوى الانفراد بأن قدم شخصا وانفرد هو، فله ذلك. يعني مثله أيضا لو نسي الإمام الحدث وصلى محدثا ثم ذكر، فهذه أيضا تبطل صلاة العصر كما سيأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، فليس له أن يستخلف، وليس لهم أن يستخلفوا ولا أن يتموا فرادى أيضا. إذا بطلت صلاة الإمام فليس له أن يستخلف ولا أن يستخلفوا، يعني المأمومون أن يقدموا شخصا، ولا أن يصلوا فرادا، بل يجب عليهم الاستئناف. متى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ما وجه البطلان؟ قالوا لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، مرتبطة بصلاة الإمام، فالإمام أصل، فإذا بطلت صلاة الأصل بطل الفرع الذي هو تابع له. إذا بطل الأصل بطل الفرع لأنه تبع له. هذا هو تعليلهم. أنه متى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. قالوا لأن المأموم يقتدي بإمامه والإمام يتحمل عنه كثيرا من الواجبات وهو أصل في الاقتداء، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. طيب هل تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا لا تبطل، ولذلك سبق لنا من الصور إيش ينتقل من كونه إماما إلى كونه منفردا. وأما إذا كان مع جماعة فواضح، يعني لاحظ بطلان صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم سواء كان المأموم واحدا أم متعددا. أما إذا كان المأموم متعددا بأن كان يصلي جماعة وأحد الجماعة أحدث فلا تبطل صلاة الجماعة لأنه إلى الآن لا تزال جماعة. وأما إذا كان المأموم واحدا وبطلت صلاته فلا تبطل صلاة الإمام. لا تبطل، لماذا؟ لأن الإمام أصل، ها أصل هو الأصل في الاقتداء، فلا تبطل صلاة الإمام، وحينئذ ينتقل من كونه إماما إلى أن يكون منفردا. طيب هذه المسألة، صورة المسألة، تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف، يعني فليس له أن يستخلف، وليس لهم أن يقدموا أحدا، وليس لهم أيضا أن يصلوا فرادا لأن الصلاة قد بطلت. فلو قدر أن الإمام أحدث في أثناء صلاته فليس له أن يقدم أحدا. لماذا؟ نقول لأنه لما أحدث بطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته لم يكن له سلطة على المأمومين في مسألة الاستخلاف، ولأنه بمجرد بطلان صلاته ينتقل هذا البطلان أو يسري هذا البطلان إلى صلاة المأمومين طيب ما الطريق للاستخلاف؟ يعني لمن سبقه الحدث، قالوا الطريق أن يستخلف قبل أن تبطل صلاته تصح، لو استخلف قبل أن تبطل صلاته صح، مثل لما أحس بالحدث فقال يا فلان تقدم فهنا يقول استخلف في حال يجوز له الاستخلاف لأن الإمام لم تبطل صلاته، وحينئذ إذا استخلف انتقلت علاقة المأمومين من الإمام الأول إلى الإمام الثاني إذن الطريق للاستخلاف على المذهب إذا خشي الإمام أن تبطل الصلاة أن يستخلف قبل أن تبطل الصلاة لا بعد أن تبطل الصلاة، فإن استخلف بعد أن تبطل لم تصح، لأنه لما بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين فلا استخلاف. لكن إذا استخلف قبل ذلك فلا، لأنه حال استخلاف صلاة المأموم صحيحة وله سلطة ولو ولاية عليهم إلى الآن ولاية فلا تبطل صلاته. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، بل إذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف غيره، وله أن يدع المأمومين يستخلفون من يرونه، ولهم أن يصلوا فرادى فهذه الأمور كلها جائزة. فله أن يقول يا فلان تقدم وصلي، وله أن ينصرف من الصلاة ثم المأمومون يقدمون أحدهم، وإن شاءوا صلوا فرادى، لكن أفضل أن يقدموا أحدا يصلي بهم. وهذا القول هو الراجح، أن متى حصل للإمام عذر أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليتم الصلاة بالمأمومين. قال رحمه الله وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي، المراد بإمام الحي الإمام الراتب، بمن يعني بالمأمومين أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. وصورة المسألة أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، شخص وكل شخصا أن يصلي بجماعته قال صلي بالجماعة فشرع يصلي بهم، وفي أثناء الصلاة حضر الإمام الراتب يعني رجل قال يا زيد صلي بالجماعة أنا أخشى أني أتأخر صلي بهم صلاة العشاء، فشرع يصلي بهم صلاة العشاء. في أثناء الصلاة حضر الإمام الراتب، فله أن يكون إماما وأن يعود الإمام الأول مؤتما، وأن يعود الإمام الأول مؤتما. فالمأمومون هنا كانوا في أول الصلاة مع إمام، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى إمام آخر، انتقلوا من إمام إلى إمام. ولهذا قال: وإن أحرم إمام حي، يعني الإمام الراتب، بمن أحرم به نائبه. يكون النائب الآن، النائب انتقل من إمامة إلى إتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، لكن نية الإمامة باقية، إلا أنهم كانوا في الأول كان الذي يأمهم زيد، ثم صار يأمهم مثلا عمر. وقول المؤلف رحمه إمام الحي، ظاهر كلامه أن ذلك لا يصح من غير إمام الحي، من غير إمام الحي. فالمراد بإمام الحي يعني الإمام الراتب، أما غيره فلا يصح. قالوا لأن الأصل منع ذلك، الأصل المنع، ويقتصر في جواز مثل هذا على ما ورد به النص، والنص إنما ورد في إمام الحي فقط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس في الصلاة، فتقدم وصلى، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر كان في الأول إماما ثم صار مأموما. قالوا هذه الصورة في حق الإمام الراتب، فيقتصر على ما ورد به النص. والقول الثاني أنه لا فرق بين الإمام الراتب وبين غيره، أنه لا فرق بين إمام الراتب وبين غيره. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا يصلي، أن إماما يصلي، وفي أثناء الصلاة دخل عالم كبير من العلماء، فتأخر هذا الإمام وجعل هذا العالم هو الإمام، فالمذهب لا يصح، والقول الراجح أنه يصح. أيضا أخوان يصليان، أما أحدهما الآخر وفي أثناء الصلاة حضر والدهما، فأراد الإمام أن يكرم والده وتأخر وجعل والده هو الإمام، يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح على القول الراجح. إذن نقول هذه المسألة لا تختص بالإمام الراتب على القول الراجح، بل تجوز في حق الإمام الراتب وفي حق غيره. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا فرق بين إمام الحي وبين غيره. في المسألة قول ثالث أن ذلك يصح في حق الإمام الأعظم فقط، وهذا أضيق من المذهب. فالأقوال ثلاثة أن ذلك لا يصح إلا في حق الإمام الأعظم، قالوا لأن ذلك وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم. والقول الثاني أوسع، صحة ذلك من كل إمام راتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بوصفه إماما راتبا. والقول الثالث صحة ذلك في صحته لكل إمام سواء كان راتبا أم غيره، وهذا القول هو الراجح. طيب، هنا مسألة: لو قدر أن الإمام الراتب أناب غيره ليصلي بالجماعة، وقال يا زيد جزاك الله خيرا صلي بالجماعة، فصلى بهم وشرع يصلي بهم، وفي أثناء الصلاة حضر الإمام الراتب، جاء الإمام الراتب، فهل له التقدم وتأخير هذا الإمام، وهل له أن يبقيه، وماذا يكون فيما إذا اختلف؟ صورة المسألة واضحة، يعني إمام الراتب أناب غيره ليصلي بالجماعة، وفي أثناء الصلاة حضر. إذا حضر فلا يخلو من ثلاث حالات في الواقع: الحال الأولى أن يختار النائب الذي هو زيد التأخر، لما رأى الإمام الراتب قد دخل تأخر، فصار مأموما، والإمام الراتب صار إماما، وهذه الصورة المذكورة. الحال الثانية أن يختار البقاء على صلاته، أن يختار الإمام الراتب أن يبقيه على على إمامته، على صلاته، يعني هو أن يختار الإمام الراتب، يعني قال الإمام الراتب كان يقول مثل ابقى على ما أنت عليه وبقي على ما هو عليه، والإمام الراتب صار مأموما، فهذا جائز وهذا ما فيه إشكال. يعني في الصورة الأولى الإمام النائب اختار التأخر، والصورة الثانية الإمام الراتب اختار البقاء ووافقه على ذلك الإمام الراتب وافقه على ذلك، يعني كان لما دخل بقي على صلاته فقال الإمام الراتب دعه وصار يصلي مأموما. الصورة الثالثة أن يختار النائب البقاء ويختار الراتب التقدم، جاء الإمام الراتب بيصلي، هو اللي بيصلي فجلس بجانبه يريد أن يؤخره، فهل له أن يؤخره؟ يعني مثل يقول أشار إليه ارجع أنا اللي بيصلي، نقول ليس له أن يؤخره، ليس له ذلك لوجوه ثلاثة. أولا أن النائب دخل في هذه الصلاة بإذن مشروع، فهو دخل على وجه مأذون فيه شرعا، فلا ملامة عليه في بقائه، والأصل بقاء مكان على مكان. ثانيا أن في تأخيره كسرا لقلبه وخاطره أمام الناس، لأن المأمومين سوف يقولون يعني لماذا، أو سوف يتنقصونه من هذا التأخير. وثالثا أنه يحدث الفوضى بين الجماعة، فالجماعة ربما يحصل لهم قلق وارتباك، كانوا يصلون مع إمام ثم يصلون مع إمام، ربما يقرأ ويشتري ما وراء تغير صوت الإمام، صوت الإمام الأول فخم ضخم وهذا صوته رقيق، كل الإمام كل ركعة له صوت، إذا نقول ليس له ذلك. فالحاصل الآن أن الإمام الراتب إذا أناب غيره ليصلي بالجماعة ثم حضر، فإن اختار النائب التأخر عن طيب نفس فله ذلك، وإن اختار النائب البقاء ووافقه على ذلك الإمام الراتب فالأمر واضح. وإن حصل التخالف أو المخالفة بأن أراد النائب البقاء وأراد الإمام الراتب أن يتأخر النائب ويكون هو الإمام، فهل له أن يؤخره؟ الجواب ليس له ذلك لهذه وجوه ثلاثة. أولا أنه دخل في هذه الصلاة على أنه إمام على وجه مأذون فيه شرعا، وثانيا أن في تأخيره كسرا لقلبه وخاطره، وثالثا أن في تأخيره أيضا إحداثا للبلبلة والفوضى والارتباك بين المأمومين، وكل ما أدى إلى مفسدة فإنه لا يقر. نعم. إيه إذا كان ما تصح صلاة إلا إذا لم يعلموا، إذا لم يعلموا بذلك إلا بعد الصلاة تصح، إن علموا في أثناء الصلاة لم تصح. يعني المأموم إذا صلى خلف إمام ولم يعلم بما يوجب بطلان صلاته إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، يعني حتى أبلغ من هذا. صلاة المأموم صحيحة حتى على مذهب، صلاة المأموم صحيحة حتى على مذهب، لأن المأموم يقول معذور، المأموم معذور في هذا الحال. لا، في أثناء الصلاة وعلم الإمام، يعني الصورة اللي ذكروها إمام صلى محدثا ناسيا ولم يعلم إلا بعد، فهذا معفون عنه لأنه حال الصلاة يعتقد أن صلاته صحيحة، والمأموم يعتقد أنه تم بإمامة صحيحة. إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة الآن بطلت صلاة الإمام، فالمأموم الآن تبين له أنه يأتم في أثناء الصلاة أنه يأتم بشخص لا صح الإتمام فتبطل، ففرق بين هذه وبين هذه، يعني قريب منها. لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة تبطل، لو رأى النجاسة بعد الصلاة لا تبطل. نعم. هذا حرام، ما يجوز، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، فقيقون يعني مو بيحرم، يحرم وحرم ولا ويحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. أي المذهب ما تصح الصلاة، يعني لو مثلا شخص دخل مسجد وشاف جماعة والإمام لم يأتي بقي خمس دقائق قال يقوموا صلوا بس، قال لم يحترن الإمام صلوا صلاة باطلة. ها لا، إذا يراسل مين بالمسألة هينة، يقول بغير في حال حضوره بغير إذنه، فإن غاب يراسل يقول وين الرجال، اتصل تلفون شوف الموجات، إن غاب واضح أنه لن يأتي أو غلب على ظن أنه يأتي أو أذن يصلون. ولكن تكون المسألة فوضى، المسألة فوضى، كل من دخل مسجد يصلي فيه. ستأتينا المسألة في التفصيل إن شاء الله في باب في أحكام الإمامة، يعني مذكور المسألة هذه. ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب بغير إذنه أو غيبته. نعم أي الراتب هذا راتب، لا مو مواظب. إذا كان مو مواظب إذا ما يجيد أي إذا كان مو بعد فرضه ما يمكن نحرم المأمومين أو نضر المأمومين، هذا ليس راتبا، هذا ليس راتبا. الإمام الراتب يعني الذي يصلي الصلوات الخمس جميعا أو يصلون الصلوات الخمس جميعا. قد يكون بعض الأئمة بعض المساجد، أذكرنا في مكة بعض المساجد لها إمامان ومؤذنان موجود، يعني إلى وقت قريب بعض المساجد فيها يعين فيها أكثر من إمام وأكثر من مؤذن. فإذا كان يصلي مثل الفجر والظهر وعصر ولكن يصلي المغرب وعشاء، أي هذا راتب وهذا راتب، أي هذا هو المفرط. لا تصلي معه، انتظر حتى يأتي الإمام. ها إذا كنت تعلم أن الإمام يرضى، يعني بعض الأئمة ما يرضى، يعني حدث هذا أن شخصا تقدم وصلى بجماعة في مساجد عنده موجود شرع يصلي فيهم ثم جاء الإمام الراتب قال ترى ما نسمح، صلاتكم باطلة ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب، عيدوا صلاتكم. فإن الإمام يعني لا يرضى بهذا الحمد لله. أنت إذا كنت أيها الرجل الذي تدخل دخلت المسجد تريد عجلة، إن كنت مضطرا صلي وحدك ولا ابحث عن مسجد، أما تأتي المساجد وتتدخل فيها لماذا تتأخرون لماذا تقدمون.